موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها سنن الوضوء. للوضوء سنن تتفاوت أقوال العلماء فيها، فما هي هذه السنن؟ نذكر يعني أشهر هذه السنن. أول ذلك المضمضة والاستنشاق، فهذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا البداء بالمضمضة والاستنشاق عند غسل الوجه، هو من السنة أن يبدأ يعني في غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق. أيضا من السنة غسل الكفين، غسل الكفين في أول الوضوء، غسل الكفين غير غسل اليد، هذه سنة في أول الوضوء. أيضا الترتيب، حيث فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرتبا. أيضا مسح الأذنين على الراجح من أقوال العلماء. أيضا التيامن، يعني البدء باليمين في غسل الأعضاء. أيضا الغسل ثلاثا للوجه واليدين والرجلين. أيضا تخليل الأصابع، أي أصابع اليدين والرجلين بالماء. أيضا تخليل اللحية الكثيفة، أن يخلل الماء داخل اللحية الكثيفة. فأيضا ذكر في البسملة أنها من السنن، وبعض العلماء ذكرها أنها من الواجب، والأقرب أنها من السنن، والله أعلم.